كما قلت بعض العلماء قال ان الحروف المقطعه لها ايه؟ لها معنى. وان سالناهم ما هو معنى هذه الحروف انقسموا الى فريقين. فريق قال ان هذه الحروف هي اسماء للصور. اسماء يعني كيف؟ للصور. فمثلا سورة مريم تسمى بسورة مريم وتسمى بسورة كاف ها يا عين صاد. سورة البقرة تسمى بسورة البقرة وبسورة ألف لام ميم. سورة يوسف تسمى بسورة يوسف وبسورة ألف لام راء. يبقى جعل الحروف دي اسماء لايه؟ للصور. طيب الدليل على هذا ايه؟ قالوا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بألف لام ميم السجدة. شفت لام ابي هريره صلى الصبح تم الصلاة ايه بألف لام ميم السجدة. يبقى اسم السورة ايه؟ ألف لام ميم اللي ايه السجدة. يبقى السورة اللي معايا دي اسمها كاف ها يا عين صاد مريم. يبقى اسألني معناها ان هي من اسماء ايه؟ السور. العلماء قالوا لهم والله هذا كلام غير مقبول. لسبب. ايه السبب؟ اني ابي هريره لما قال صلى بألف لام ميم السجده هو اسم السوره السجده، لكن ابو هريره ذكر اول السوره واول السوره ألف لام ميم، ولكن سوره السجده لم تكن لوحدها التي افتتحت بألف لام ميم، فحتى يفرقها عن غيرها قال له السجده عاد فذكر اسمها. لكن لو ان الحروف المقطعه فعلا كما تقولون تعتبر اسماء للسور كان لزاما ان تبدأ كل سورة في القرآن بهذه الحروف المقطعة. عشان كل سورة لها ايه؟ لها ايه؟ يبقى لو الحروف المقطعة دي اسماء سور كان كل سورة في القرآن ابتدأناها بحروف ايه؟ مقطعة. الكلام ده ما ينفعش. البعض الاخر قال الحروف لها معنى. بس هي بقى مش معناها ما اسماء سور، لا، ده كل حرف يشيره الى كلمة. كل حرف يشير الى ايه؟ اختصار كلمة. قالوا ازاي؟ قالوا مثلا السور اللي معانا كاف ها يا عين صاد معناها كاف هاد امين عزيز صادق. كل دي اسماء الله ايه؟ الحسن. فالكاف معناها ايه؟ كافي هو الكافي. والهاء معناها ايه؟ هادي. والياء معناها امين. والعين معناها عزيز. والصاد معناها صادق. وقالوا هذا وارد في كلام العرب ان احيانا يطلق الحرف ونعني به ايه؟ كلمة. الرجل الشاعر يقول ايه؟ فقلنا لها قفي فقالت قاف. قاف يعني ايه؟ قال اختصار كلمة وقف. قلنا لها قفي فراحت قايلة ايه؟ قاف. قاف دي اختصار كلمة ايه؟ وقف. قالوا ده وارد في كلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على مسلم ولو بشطر أو بشق كلمة. من أعان على قتل مسلم ولو بإيه؟ بشق كلمة. فبيسأل الصحابي وكيف يكون بشق كلمة؟ قال أن يقول أق. شوف ما كملش إيه بقى؟ قل أق. لكن اق دي اول كلمة ايه؟ اق. فاخذت حكم الايه؟ الكلمة. فقالوا احيانا يطلق الحرف ويكتب به كلمة. سمع ايه الصلاة لا ترمى خلق الله؟ قل لهم والله الكلام اللي انتم بتقولوه دوت قد يكون مقبولا، ان الحرف يطلق ويكتب به كلمة، ولكن اذا كنا نعرف مقصود الحرف، يعني لما قالوا لها قلنا لها قفي قالت قاف، عرفنا ان قاف دي يعني معناها ايه وقاف، لان الامر اللي توجه لها اساسا كان ايه قفي، مش كده؟ وعرفنا انه من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، ان المواد بشق الكلمة ايه، لان هو يريد ان يعين على ايه على قتل، يبقى ايه. لكن لما جيت وقلت ان الكاف معناها كافي، ايه اللي قال لكم ان هو ده المعنى المراد؟ هل هناك في القرآن ما يدلل على هذا؟ قال مفيش. هل هناك في السنة ما يدلل على ذلك؟ قال مفيش. ان اكون ان انا اقول ان الكاف معناها كافي، ده يعني ضرب من التخمين والظن، مش كده؟ لكن ليس عندي ما ايه ما يقطع. اذا ما زال المعنى مجهول، وعلينا ان نبتعد عن تأويل هذه الحروف وهذه الكلمات التي لا نفهم معناها، بدليل ان الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: من آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اسمع بقى الكلام اللي جاي: فاما الذين في قلوبهم زيغ. شوف ربنا وصفهم بان في قلوبهم والعياذ بالله، ونسأل الله ألا نكون كذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يقعد يقول لك لا ما لازم أعرف معناها إيه، لا ده لازم يكون لا لا لا لا، يقعد يعملوا مشاكل وبلبلة وسط الناس علشان يطلعوا معنى قالوا دي وابنها إيه دي. لذلك ربنا وصفهم بأن في قلوبهم إيه زي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه تأويله. شوف الكلام بيقول ايه ده: وما يعلم تأويله الا الله. الا مين بقى؟ في العلم عند مين بقى؟ عند الله. ولذلك شوف بقى الوصف الرباني والراسخون في العلم اللي هم بقى لهم قدم السبت في العلم، العلماء بحق بيقولوا ايه؟ يقولون علمناه، ما ليش كده والله، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى ده بس للايه بقى زي ما احنا قلنا بقى للايه؟ للايمان، اختبار ايه؟ ولذلك شوف اهل العلم يقولون ايه؟ يقولون آمنا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله. ربنا سماهم قال في قلوبهم ايه؟ زي. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما تمشيش وراهم ولا تسمع لهم. لذلك قالوا أول من أثار فتنة السؤال في الآيات المتشابهة في الأشياء التي لا يعلم معناها إلا الله، رجل في عهد سيدنا عمر كان اسمه صبيغ، صبيغ أو صبيغ كما يقولون بالتثبيت. صبيغ هذا أول من أذاع وأشاع هذه الفتنة، بدأ يسأل عن المتشابه في القرآن الكريم، روح يسأل الاصطحاب، ألف لام ميم يعني إيه؟ كاف راء عين صاد يعني إيه؟ طيب الله يقول يد الله فوق يعني ايه يد الله ازاي؟ ولتصنع على عين، ازاي عين الله؟ ما كل دي ايات ايه؟ ايات متشابهه لا يعلم حقيقتها الا من؟ الا قائلها الله رب العالمين. قعد يسال كده ان سيدنا عمر ارسل اليه واخذ يضربه ويجلبه حتى ادنى له ظهره. قعد بيده لحد ما ادنى له ايه؟ ظهره. ثم انتظر عليه حتى برئ، برئ يعني ايه؟ خف يعني. ثم عاد فضربه حتى ادنى ظهره. ثم انتظر عليه حتى برئ. ثم عاد فضربه حتى ادنى ظهره. ولذلك بقى هو قال، اتعرف ماذا قال لعمر؟ قال: ان كنت تريد ان تقتلني فاقتلني قتلا جميلا. ربنا ما قالكش تعمل فيا كده. عايز تموتني تخلص مني خلاص خلص عليا، لكن مش كل ما ظهر طفل تجلس يكون. طب ما في انت بتموتني بالبطيء، ان كنت تريد ان تقتلني فاقتلني قتلا جميلا. فام عمر ارسله تحت الحراسه المشدده كما يقولون الى بلدته، وكان من اهل الكوفه، وكان حاكم الكوفه انذاك ابو موسى الاشعري، وارسل الى ابي موسى ان يحبس هذا الرجل ولا يخالفه احد من الناس، زي اللي انت بتسميه حبس ايه انفرادي، يقعد في سجن كده ولا يخالف واحد من الناس باي حال من الاحوال، لان ده بيبقى راجل ايه راجل فتنة. ولذلك كلكم عارفين القصه بتاعت الامام مالك اللي دخل عليه راجل في المسجد وقال له يا مالك الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استوى يعني جلس، قول له ربنا بقى جلس ازاي كده؟ واخد بالك؟ الامام مالك قال له ايه؟ قال الاستواء معلوم. معلوم يعني ايه؟ يعني ربنا قال الرحمن على العرش استوى، نقول امنا يبقى استوى، يبقى الاستواء ايه؟ معلوم ذكره القران، الاستواء معلوم. والخوف مجهول، اما ازاي استوى دي بقى؟ دي حاجه لا يعلمها الا مين؟ الا الله. والكيف مجهول، والايمان به واجب، يجب ان احنا نؤمن. والسؤال عنه بدعه، وانك رجل بدعي، وقام وضربه وطرده من المسجد، وامر الا يستمع اليه واحد من الناس. اذا المتشابه ده حاجه لمين؟ حاجه لا يعلمها الا الله. ولذلك رجح العلماء ان هذه الحروف لا يعلم حقيقتها الا الله. لكن طرحوا سؤالا اخر، قالوا وما الحكمه من ذكرها في اوائل السور؟ نجد في اوائل السور، يعني انت لا ترى حروفا مقطعه في وسط الايه؟ هات لي سوره كده فصحى حروف مقطعه في القران. قالوا طب اشمعنى جت في اوائل السور؟ ليه يعني؟ قال البعض قال والله علشان تفصل بين السوره والسوره زي الفواصل بين السور. النبي لا لا لا، كلام غير مقبول، لانها لو فواصل للسور لاستلزم من هذا ان تبدا كل سوره بهذه الايه؟ حروف المقطعه، عشان يبقى فواصل بين كل سوره وسوره. البعض الاخر قال هي لجذب اسماء المشركين. الجماعه المشركون كان بيقولوا ايه عن القران؟ لا تسمعوا لهذا اللي ايه؟ بيتفقوا على ايه؟ ما تسمعوش القران، ولما تسمعوه ده ارغوا فيه. حتى لو سمعتوا حد بيقرا القران اقعدوا اعملوا زيطه كده ودوشه علشان ايه؟ ما حدش يسمع، مش عايزين يسمعوا. ام امنوا من القران يستفتح السور بهذه الحروف، يقول لك الف لام ميم، يقوم ده يخلي الجماعه المشركين يقول ايه الف لام ميم، ايه الف لام ميم دي؟ يقوم ده يكذب ايه؟ يكذب اسماعهم، يقوم يبتدوا ايه؟ يستمعوا كده ويخرجوا من اللام. فقالوا ان الحروف المقطعه دي كانت لجذب اسماء المشركين. المحققين برضه قالوا لا، ده كلام بعيد. ليه؟ قالوا لانها لو لجذب اسماء المشركين كان لابد وان تكون في الصور المكية فقط لا غير، لكن ده جت ايضا في الصور الايه؟ المدنية، وكان الايمان عام والاسلام انتشر مش كده؟ لكن جاء في الصور المدنية. ودي نمرة واحدة. النمرة الثانية، لو لجذب اسماء المشركين ما كانتش هتيجي في اوائل الصور بس، كانت هتيجي برضه في اوائل الايه؟ الايات، لان كان كل مجموعة من الايات بتنزل، عايزين المشركين يسمعوا لها كنا استفتحناها بحروف ايه؟ بحروف مقطعة. هذا لم يكن. قال والله امال ايه الحكمة منها؟ قالوا اسمع عم الشيخ، الرجل الامي لما يجي ينطق الكلام ينطقه بسهولة، يعني ما يعرفش يقرأ ويكتب، يقول محمد ويقول سعيد ويقول علي، مش كده؟ يبقى ينطق الحروف مجموعة مركبة، انطقها مركبة. محمد، طيب تعالى قول له بقى يا امي اجتهاد ده محمد، ها يعرف؟ يعرف الام يعرف اجتهاد ده محمد؟ يقول يا حلم. وذلك هو ينطق الحروف مرتبه، لكن تقول له فصلها ما يعرفش يفصلها. طيب يا اخي سؤال لله، الم يكن النبي اميا؟ مش كان لا يعرف يكتب ولا يقرا؟ فجاه ظهر على القوم ينطق الحروف مفصلة، لو واحد بقى عمي او جاهل او حتى انصاف المتعلمين لما يجي يبقى قلب لبيب يقولها الام مش كده، لكن مين اللي يقدر يفصلها؟ الف لام ميم، يقول لك المتعلم مش كده اللي يعرف يفصل حروف بقى. طيب النبي كان اميا ولم يعلمه احد، خرج على الناس يقول الحروف مفصلة الف لام ميم كاف ها يا عين صاد، من الذي علمه الهجاء؟ شفت بقى ربنا عايز يقول لك كده، شوف بينطقها ازاي. ولذلك كون انها تنطق هكذا واقول ليه تنطق مفصلة كده، قول له ده اكبر دليل على ان النبي كان لا يأتي بكلام من عنده وانما علمه الله رب العالمين. يا اخي جابها منين تنطقها الف لام ميم تفصلها قد كده ازاي؟ الواد اللي بيتعلم في المدرسه كده يقول يا ابني الف لا اشتنا على الف ب في المدارس تعلموها، لكن امي او العم ده ما اعرفش الكلام ده. لكن شوف سبحان الله، خرج النبي وهو امي، ولذلك كان مكمن الاعجاز، مكمن الاعجاز ان ياتي القران قرانا عربيا والنبي نبيا امي. امي ياتي القران بالعربيه والنبي ايه؟ مكمن الاعجاز، لانه لو كان بينطق يقول لك ليه كان النبي امي يا اخي؟ ما كان ربنا يجيب متعلم، يقول له ما هو لو جاب متعلم كان هيقول اللي بيقوله دوت حصاد علمه، لكن ده جاء به اميا فعلم البشريه كلها، من الذي علمه؟ شوف امي يعلم البشريه كلها، اعجاز اهو. فقال ده من ضمن هذه الحروف المقطعه فيها دليل قاطع ودليل واضح على ان النبي لا ياتي بهذا الكلام من عنده وانما هو من عند من؟ العليم الخبير. سمعتني الصلاه لا اكرم خلق الله. فتاتي الحروف دي بين العين والاخر حتى تذكر الناس بعظمه هذا النبي، هذا اولا، ثانيا ولتدلل لهم ان القران جاء من حروفهم ومن نفس الحروف التي ينطقون بها، ومع هذا ان استطعتم فاتوا بسورة من ايه؟ من مثل. لذلك اللي قاعد يدعي النبوة يسلم الكذاب وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، اسمعوا القرآن يقول لك فاتوا بسورة من ايه؟ من طب هات مش انبياء. لذلك مسلم الكذاب كتب السيرة وتاريخ الاسلامي بيطروي عنه حكاية، قال يعني هو بيجيب بهيركم كلامه ده قوي؟ قال اه. وهو بيقول فاتوا بسورة من مثلي؟ قال اه. طب هاتوا لي سورة كده. أم جابوا له أصغر سورة، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سمعها كده قال لهم طيب مسألة بسيطة، أنا أجيب لكم قرآن كده اسمعوا. طب قول يا أخوي. قال إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الخروف النطاع. إيه اللي بيتنايل ده أنت اللي خروف النطاع؟ شو أنت ما بتقدر تحس؟ عايز يجيب لك خارق لان مهما والله لو اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا والله لا ياتون ايه بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ايه مش بالدنيا دي اللي اجتمع فيها يقعدوا يشبهوا بعض ويحملوا، قال والله استحاله ولما يعملوا ايه حق. سمعتني الصلاه لا اكرم خلق الله. ماشي يا مشايخ، يبقى اذا الحروف المقطعه دي نبيها لحكمة زي ما قلت، فيها اعجاز وفيها اشارة الى عظمة من؟ الى عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيبقى معنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. اولا عايز اعرف ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني ايه؟ رحمة ربك عبده زكريا ده سؤال. السؤال الثاني، واحنا في شهر رمضان، وشهر رمضان وشهر الدعاء، ولذلك آية الدعاء جاءت ضمن آيات الايه؟ الصوم. وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا الدعاء ده. الدعاء يا اخوانا له آداب وله شروط، واحنا في رمضان لابد ان احنا نكثر من الدعاء لسبب، لان بتخفف فيه الشياطين وتفتح فيه ابواب الايه؟ الجنان. الجنان بقى تفتع لك ابوابها وابواب الجنة الثمانية تفتح. اذا مطلوب لك انك انت تعمل ايه؟ تزرع وتكثر من الدعاء. الايات اللي جايه معانا بقى فيها اعجاب في الدعاء. شوف القرآن بيقول اذ نادى ربه، يعني سيدنا زكريا بقى اذ نادى ربه نداء ايه؟ خفية. شوف قمة الاعجاز هنا. وانا هسأل بشجاوي يقول لك طيب ما معنى النداء في لغة الشرع؟ يقول لك النداء رفع للصوت. فلان بينادي على فلان يعني ايه؟ يا محمد. يبقى اسمه كده بينادي ولا بيعمل ايه؟ يزعق كده يا محمد يبقى بينادي. فالنداء رفع للصوت. طب حلو قوي، شوف القرآن بيقول ده ايه؟ اذ نادى، يبقى كان بيرفع ايه؟ صوته رباه نداء. ايه؟ كيف يجتمع النداء والخفاء في وقت واحد؟ شوف شوف الاعجاز القراني. يقول لك نادى ربه، هيرجع يقول لك نداء ايه؟ وده هناخد من ضمن اداب الدعاء نداء، ورجع عليه تركب الاثنين مع بعض ازاي؟ يعني النداء رفع بالصوت، ولا يجتمع رفع الصوت والخفاء في وقت واحد. طب تركبهم مع بعض ازاي؟ انا هسيبك تفكر وتقرأ كمان. مش بيقول لك ايه؟ هسيبك تفكر وتقرأ كمان وشوف هتوصل ولا مش هتوصل. سمعني اقرأ الايات يا بغير الله. وانت عندك كتب التفاسير اقرأ وشوف هل فيها راء وقاف ولا ما فيهاش. لو فيها يبقى تعالى ريحني وقول لي، لو ما فيهاش يبقى انا هريحك وهقول لك. سمعني اقرا يا ترى مهلك الله. انا اجيب على تساؤل اجابه سريعه. الاخوه الاخ او الشيخ كان بيسال بيقول اني شخص صايم عبد كلب، وكتب له على انه ياخد 21 حقنه، هل من حقي الافطار ام الصوم؟ السؤال عندي وفي شقين. الشق الاول وهو الحكم تفطر او لا تفطر؟ اظنكم حفظتم هذا الكلام. الحكم بجميع انواعها، هتقولي وريد عدد كل يوم بقول بجميع انواعها، فيتامين جلوكوز معرفش الكلام ده. حكم بجميع انواعها لا تأثير لها على صحة صوم الصائم بجميع انواعها. كلام طيب؟ كلام طيب. لكن هو ده كرجل مريض، يعني الحقن اللي هياخدها دي ما تفطروش الا الحقنة الشرجية، ودول حاطين بيتاخدوا في رمضان يفطروا. الحقنة الشرجية لانهم بيعتبروا فتحة الشرج منفذ شرعي بيوصل المعدة. واللبوس اخواننا اللي بياخدوا لبوس هذا يفطر، اللي بيخش من الشرج والى المعدة. اما الحقن بتخش من منفذ غير شرعي فلا عبرة له. بعض الناس يقول لك ما تلاقوا عن فيتامين وجلوكوز بتغذي، الشرع لا يعتد بهذا، بدليل ان لو انت هتبص انها بتغذي ولا بتغذيش يبقى الجزار يفطر. عارف ليه؟ طبيا وعلميا دم الذبيحة بينفذ من مسام الجسد، بيديه طاقة غذائية وطاقة حرارية، وعشان كده انت بتلاقي الجزار يعني ما ادراك امال ايه؟ امال ايه؟ حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، واخد بالك؟ ده اقول افطر بقى ما انت بتاخد مش عارف ايه. ولذلك ده في احكام في الفقه يا اخواننا الفقهاء يتكلموا فيها، يقول لك يبقى الحكم بيتعلق بالنساء. تبص ايه ام طلعها على كده كده يقول لك ايه؟ وبنت الجزار. اشمعنى يعني بنت الجزار؟ يقول لك ما هي بقى يعني مروا على ابوها بنت الجزار بتلاقيها حاجه. ويبقى وذلك في مساله البلوغ ومساله الحيض ومساله، بص بقى في كلام خاص لبنت مين؟ لبنت الجزار دي. اه ربنا يجعلنا من الجزارين. قول سمعتني الصلاه لا ادري ما غلطت بها. وهكون في معاك هنا جزار يستناني بره ولا حاجه يا ولاده، يبقى مش الرجل اليمين ويتحصلها الشمال. سمعني الصلاه بدري ما قلت لك. فلا عبره بيك. اما من ناحيه المرض، يا مريض تعب العبد تعبه ولا المرض. القران قال من كان منكم مريضا او على ايه؟ او على سفر. مسألة المرض دي الرأي الراجع فيها، لان في بعض العلماء قال لو ان الانسان اصيب بألم في اصبعه يباح له الافطار. والله كلامي بعض العلماء لو صبحك ورجع ما عملت كده افطر، وضعت دير افطر، اي حاجه بسيطه. قال له ان القران بيقول فمن كان منكم قال اي مرض لو صبحك بيوجعك افطر، واخد بالك؟ لكن طبعا انا لا اريد ان اخوض في جمار الخلافات الفقهيه، انا باخد لك الخلاصه ايه؟ ان المرض الذي يبيح لك الافطار الفيصل فيه هو الفرد، هل يتحمل الصوم او لا يتحمل الصوم؟ يتحمل ولا ما يتحملش؟ لذلك بعض العلماء بيقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فلم يستطع ان يكون، قالوا ان فينا مجاز بالحج، فليتوقف على استطاعتك، تقدر تصوم او ما تقدرش تصوم. فبنقول للي عضه كلب ان شاء الله، يا سيدي لو عضه كلب تعبان وجسمك يمي بليت عيان ورئيت يلاقي نفسك مش قادر تصوم يبقى فعدته من ايام توفر، لا قادر تصوم يبقى سبحان الله وان تصومه خير لك. يلا يا سيدي صوم تمام 24 قضاء. نعم، في موضوع صوم النساء، في موضوع صوم الايه؟ ما انا بقول لا بالصور العظيمة اللي بتصورها دي هذا لم يرد، لكن انا ان شاء الله تعالى فأحدثك عن آراء الفقهاء في حكم صوم المسافر. يعني في رواية ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذه الرواية قيلت في حادثة معينة، وفي صحابة سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا فلم ينههم، ما لهمش حاجة وتركهم صواما. الكلام ده برضه زي ما احنا قلنا، احنا اتكلمنا النهارده عن حتة المرض دي اللي بيتقيأ، وفي فرق كما قال الفقهاء بين من زرعه القيء يعني غلبه القيء وبين من تعمد القيء. يعني في واحد يحط ايده في بقه ويجيب اللي في بصرينه، اللي بيتعمد القيء عند بعض الفقهاء حكمه انه مفطر، اما من زرعه القيء يعني غلب القيء غصب عنه لقيت نفسي ياكل غرض، واخد بال حضرتك؟ فالنبي يجيبه على هذا، فالحديث واضح من زرعه القيء فليصم، خلاص يكمل ايه؟ قيامه. ولذلك ابو هريره لما سئل عن رجل تقيأ ايصوم؟ قال فليصم انما اخرج لم يولج. يعني انت اللي تقيأ ده هو دخل حاجه في معدته، ده خارج من معدته، اخرج لم يولج يعني لم ايه؟ لم يعني ده القوه واقف عليه بالخساره. هو هتقول هتحطه كمان ده المفروض يعني التفوق الصابر لحد وقت الافطار عشان يبقى فيه شويه تمويل من الصعوبه في معدتك. طب الاستقاء ده خرجه يبقى خسران ولا كسبان؟ يفطروا كمان سبحان الله. فقال انما يخرج لا يولي. احنا بنحذر من الافتاء لغير علم. ولو انه راح استفتى واحد افتاه انا هعمله الوزر في حاجه اذ لم يحسن اختيار المستفتى، لان انت مسؤول عن انك تبتلئ بشويه اشياء. قال لي يعني واحد جاي مثلا يقول لي انا اصبحت جنب في رمضان وامي قالت لي لا كده انت تبقى فاق. قلت لها طب امك دي مين يعني في وسط العلماء يعني عايز يفهم؟ امك قالت لك يا فرحتي ليك وبامك، امك مين دي؟ زكريا يعتبر بدلا من الرحمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القران بيقول ذكر رحمه ربك. ايه هي رحمة ربنا؟ قال عبده زكريا. يبقى سيدنا زكريا هو رحمة من؟ هو رحمة ربك، هو بعينه عين الرحمة. يبقى التفسير الاولاني انهم فسروا عبده زكريا على انها بدل من قول الله تعالى رحمة ايه؟ رحمة ربك. يبقى ربنا بيقول ذكر رحمة ربك، هنذكر لك رحمة ربك. طب ايه هي رحمتك يا رب؟ قال عبده ايه؟ قال عبده زكريا. طب يا سيدنا زكريا رحمة قال اسمع يا عم الشيخ، للذي سبحانه وتعالى رحمات كثيرة. اوعى تعتقد ان الله سبحانه وتعالى يتعامل معك بنوع واحد من الرحمة، لله على خلقه ايه؟ رحمات. كم معطيني الصلاة لا يدرى ملق الله رحمات كما اقول. فكل واحد فينا ينعم من الله بكم من كبير من الرحمات. العين رحمة، السمع رحمة، البصر رحمة، النطق رحمة، المرأة الصالحة رحمة، الولد الصالح رحمة، الرزق رحمة. كل دي رحمات من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لله على خلقه كما قل رحمات. الله سبحانه وتعالى اعتبر سيدنا زكريا رحمة من رحمات. اعتبر رحمة من ايه؟ من رحمات. لماذا؟ قال كل نبي يعتبر رحمة لقومه. يعني هو النبي بالنسبة لقومه ايه؟ لماذا؟ لماذا؟ النبي لا يأتي الا بعد ضلال. ضل الناس وانحرف. الضلال يؤدي الى جهنم والعياذ بالله. معنى هذا المرء حينما يضل هو يعرض نفسه للهلاك. فماذا يفعل النبي؟ يأخذه من الضلال الى الهداية، ومن الظلمات الى النور. يبقى النبي ده يأتي لنا كيبا كرحمة لينقذنا من ضلالنا، وليأخذ بأيدينا من النار الى الايه؟ الى الجنة. فزكريا الله سبحانه وتعالى يعتبره رحمة. يعتبره رحمة لمن؟ قالوا لقومه. ويعتبره ايضا رحمة لنا. من احنا؟ قال نعم. لماذا؟ لانك من خلال ذكر قصة زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام سوف تتعلم الكثير. سوف تتعلم اليقين بالله، وسوف تتعلم التسليم بقضاء الله، وسوف تتعلم كيف تناجي الله سبحانه وتعالى. فحينما تأتي قصة زكريا ويأتي ذكر زكريا فأتعلم من خلال سيدنا زكريا كل هذا. ألا يكون في ذلك رحمة لي أنا كرجل مسلم؟ في رحمة ولا مفيش رحمة؟ إذن كل نبي جاء رحمة لقومه، وجاء رحمة لمن هم بعدهم. وإحنا كمسلمين اطلعنا على قصص الأنبياء وعلى أحوال الأنبياء. قصص الأنبياء فيه رحمة لنا. لماذا؟ لأنه يبصرنا بأشياء كثيرة جدا نتعلم من خلالهم، ونتفقه من خلالهم، ومن خلال الأحداث التي يقصها القرآن الكريم على مسامعنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما اعتبر زكريا رحمة، فزكريا رحمة لقومه، وزكريا رحمة لمن؟ لنا. البعض الآخر قال واللفظ القرآني يحتمل شيئا آخر. ما هو الشيء الآخر؟ قالوا الله يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أيذكر رحمة ربك بعبده زكريا. يبقى القرآن جعل زكريا رحمة ممكن كما فصل الأولون، أو أن القرآن أراد أن يحدثنا عن رحمة الله لسيدنا من؟ لسيدنا زكريا. يبقى المعنى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي بعبده زكريا. فالله سبحانه وتعالى تجلى على زكريا برحمته، وهذا ما سوف نعلمه من خلال قصته حينما تعرض، لأنه لا ولد له ولا عقب له. المرء لما يقول لا ولد له ولا عقب له، هذه المسألة تحز في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولاد، ولكن شاء ربك أن يكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الإناث، وكل ذكر جاءه قد مات. ولذلك العرب مش ما كانش هو أولاد خالص، ده مع أنه كان له إناث. جماعة المشركين والعياذ بالله كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بعارض الحسابي أنه لا ذكر له، أنه لا ذكر إيه؟ لا، قالوا لأن الذكر هو الذي يخلد ذكر الاب. طب والانثى؟ يقول لك لا الانثى لا تخلد ذكر الاب. ليه؟ قال له ان الانثى بتتزوج لما بتنجب الاولاد بينسبوا لمين؟ لاهل الزوج. طب هي لو ماتت هينتهي معاها اسم الايه؟ اسم الاب. مش كده؟ لان من انجبتهم حملوا اسم رجل ايه؟ رجل اخر. فاللي يستطيع ان هو يخلد ذكرك ويخلد اسمك مين ده؟ الذكر. انا لما انجب ذكرا حمل اسمي واولاده برضه هيحملوا ايه؟ واولاد اولاده هيحملوا اسمي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم المشركون كانوا يعينونه بذلك. القران سجل هذا: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك. الشاني اللي هو الشاتم والعياذ بالله هو الابتر. ايه هو الابتر دي؟ كانوا يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابتر لا عقب له. ابتر يعني ايه؟ يعني مقطوع. بمجرد ما يموت هينتهي ايه؟ هينتهي ذكره. لما ربنا يقول له ان شانئك، اللي بيشتموك ده هم دول في اهل مش هيبقى لهم ايه؟ ذكر. وفعلا مات المشركون واندثرت اسماؤهم واندثرت اسماء اولادهم زعفل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على من يعرفه كل الناس الى ان يرث الله الارض من عليه. سمعتني الصلاه لا ادري ما قلت الله. فسيدنا زكريا كان كاي رجل يتمنى لنفسه الولد، عايز يبقى له عقب وعايز يبقى له ولد. فكل بعد عمر طويل ياتيه الولد، هذه تعتبرها ايه؟ هي رحمة من الله لمن؟ لزكريا. لما نادى الله لبى نداءه. الله سبحانه وتعالى ما دام قد رحم زكريا ومن على زكريا برحمته، اراد ان يبين لنا اطوار واحداث القصة، كيف تجلى الله على زكريا برحمته. سيدنا زكريا كان كما قلت بلغ من العمر ما بلغ ولم يأتيه ولد، وامرأته كانت عاقرا وكان مسلما بقضاء الله فيه وبأمر الله فيه. خلاص ماذا سيفعل؟ بعض الناس بيعتقد الرجل المسؤول او احيانا المرأة المسؤولة، ونقعد نلجأ بقى الى الشعوذة ويقول الجدل، واصعطوح لواحد يعمل لها كذا علشان تخلف، واصعطوح لواحدة تعمل لها كذا علشان تخلف. جاهل اولاد جاهل، وبيروحوا لشوية جاهل وجهل وضلال وكفر بالله والعياذ بالله. القرآن اقرأ فيها هذه القضية: يهب لمن يشاء اناث. ليه ده في التعبير لمن ايه؟ مش بيد بقى فلان ولا علان من الناس، ولا اللي يعمل لك حجاب، ولا اللي هتعمل لك مش عارف ايه، ولا اللي هتقول لك كل ايه، ويبقى نام على ايه، ويعمل مع مراتك ايه. الضلال اللي احنا فيه ده: يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور. اناث او اناث او الذكور بيد الله، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء. شوف من ايه ده؟ من يشاء عقيمة. شاء لك العقمة تبقى عاق، وشاء المرأة ان تكون عاقرة تبقى عاق. لو تغير هذا ما كان بمشيئة الله، لابد وان يتغير ايضا بمشيئة من؟ بمشيئة الله. فسيدنا زكريا كان مسلما، مسلم في الامر، خلاص ماذا سيفعل؟ ولكن مريم حركت فيه شيئا، كما تقول سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ وجد عندها رزقا. انا يمكن قلت قبل كده ان فاكهة الصيف كانت بتأتيها في الايه؟ في الشتاء. يعني تأتي الفاكهة اليها في غير اوانها، وفاكهة الشتاء تأتيها في الصيف، يعني تأتي اليها في غير اوانها. هو كان انقطع امله في الخلفة والانجاب لسبب: امرأته عاقر وكبرت في السن، وهو ايضا اصبح شيخا ثانيا. اذا انقطعت عنه الايه؟ الاسباب. والاوان دلوقتي ما هوش اوان ايه؟ اوان خلفة، مش اوان خلفة. صحيح الاوان مش اوان خلفة. طب ما جات لها فاكهة في غير اوانها، من الذي احضر لها هذه الفاكهة؟ ولذلك هو الله في غير اوانها قال لها: يا مريم انى لك هذا. منين؟ على طول دقيق وعلى وتر القلب. قالت: هو من عندي الله. وبعدين بتقول له ايه بقى؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب ما هو الولد رزق مش كده؟ طيب مدام الله يرزق من يشاء بغير حساب، طب ما نقول يا رب. طب الاول ده انت عجزت مش اول خلص. طب ما الفاكهه جبتها في الشتاء واحنا في الصيف مش قرانها، اقدام الذي جلبها له الله قادر على ان ياتي بالخلفه والانجاز. ولذلك الدقه القرانيه يقول لك هنالك، هنالك في عرف اللغه العربيه تستخدم للزمان والمكان، يعني بمجرد ان سمع منا هذا الكلام في نفس الزمان وفي نفس المكان دعا من؟ دعا ربه. هنالك دعا ايه؟ دعا ربه، دعا ربه. القرآن لما بيصور كيفية هذا الدعاء وبيصور كيف نادى او كيف خاطب زكريا ربه، فالقرآن بيقول اذ نادى. احنا نعلم كما قلت في عرف اللغة النداء رفع لليه؟ للصوت. طيب احنا قلنا نادى عن قعد الزاعة قول يا رب ربه، وبعد القرآن بيقول نداء العقل واللغة. قول كان المفروض يقول اذ نادى ربه نداء قويا دويا مرتفعا مش كده؟ لكن ده عكس القضية خالص. اذ نادى ربه نداء خفيا. الله، كيف يجتمع النداء والخفاء؟ حد وصل لحل سمعني الصلاة يا جماعة الله بالقلب يا شيخ، الشيخ يقول لك بالقلب، القلب بتاع القلوب انت، الله يرضى عليك يا شيخ نادي، سمعني الصلاة يا جماعة. قال لك اسمع يا عم الشيخ، وده أول أدب من آداب الدعاء في قضية الدعاء، وإحنا في شهر الدعاء بقى. الدعاء يبنى على ثلاثة أمور: واحد الداعي، اثنين المدعو إليه أو له، ثلاثة الدعوة. ده اللي بيحصل في قضية الدعاء. واحد بيدعو أنا اللي بدعو، وهناك من أدعو إليه وهو الله، وبعدين الدعوة اللي أنا إيه؟ هقولها، الكلام اللي أنا هقوله. يوم يقول لك الداعي كان من؟ اللي بيدعي مين؟ زكريا. كلام طيب. زكريا لما أراد أن يدعو ربه، واخد بالك، استخدم الصوت الخفي. واستخدام الصوت الخفي في الدعاء ده أول أدب من آداب الإيه؟ الدعاء. بعض الناس خاصة اللي يعملوها فيها دراويش، وبعدين ده على طول حطه في منزلة رياء. يا رب الناس كلها عشان الناس كلها تنتفت. يا سلام، شوف راجل مخلص المدعو ربنا، راجل اتق الله. وإذا سألك عبادي عني طب فإني قريب، دي محتاجة إنك أنت تقول يا رب فين قريب بقى؟ فين قريب بقى؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاء. قريب أدعاء له. ولذلك بعض الصحابة لما قعد يدعو بعدين يرفع السن بالدعاء قوي، ومن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه؟ أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولكن تدعون سميعا بصيرا. العملية مش محتاجة إن أنا أقعد أهلل ها وأسمع كل اللي حواليا اللي أنا بقول له كذا وكذا وكذا، لأن هو إيه ده؟ سميع. تدعون يبقى الصوت خافت وبالراحة بينك وبينه. لذلك الراجل اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أربك قريب فلنادي، نكلمه بصوت من راحة من المناداة، أم بعيد فلنادي، ونزل القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بالراحة كده. وهم يقول لك اسمع، باعتبار زكريا استخدم الصوت الايه؟ الخفي، ولكن هذا الصوت الخفي وصل إلى المدعو إليه وهو الله كأنه نداء. يبقى لو نظرت إلى زكريا يبقى النداء كان ايه؟ الصوت كان ايه؟ كان خفيا. ولو نظرت الى المدعو اليه والى الذي يسمع يبقى العمليه توصل له ايه؟ والذي يقول لك صوتك الخفي بالنسبه لرب الارباب يعتبر ايه؟ يعتبر نداء. يعني مش محتاج زاعه، فهو في اي كده كان بيتكلم بالروح. وعشان كده القران اذ نادى صوته وصل الينا وهو ايه كان نداء عالي جدا كده، مع انه في الحقيقه كان ايه كان قفي. وده تعليل قراني وبيان قراني انك لا تغتر بانك اخفيت الصوت، لان صوتك الخفي هذا يصل الى الله وكانه نداء مدون. شوف نداء عالي لان مين بيسمع. ولذلك هو في سبحان الله خول بنت ثعلبه لما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكي له حكايتها مع زوجها كده، وبعدين جت وجنبه كده وبالراحه واحده واحده كده، وبعدين عائشه عايزه تسمع قعد قريبه منهم، ومن سبحان الله سمع حق وينزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمعه تحاوركما. عائشه تقول ايه؟ تقول تبارك سمع الله، كنت ادنو منهما فاسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه. شوف قريبه كده، ولكن الله بقى لا اله الا الله سبحان الله لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض على طول. فشوف القران عايز يقول لك شوف كيف اجتمع النداء والخفاء. قال لك لا، بص للقضيه بطرفيها، طرف يدعو وطرف ايه مدعو. الذي يدعو صوته خفي، والذي يدعى يصل الخفاء اليه وهو نداء. سمعتني الصلاه لك يا مولاي الله. يبقى ليه بقى اجتمع نداء ايه؟ نداء خفي، اذ نادى ربه نداء خفي. ويقول لك اول ادب من اداب الدعاء الايه بقى يا عم الشيخ؟ الخفاء. الخفاء يكون فيما بينك وبين ايه؟ وبين الله. ولذلك اللي يقعد يسبحه بصوت مرتفع واللي يقعد مش عارف ايه بصوت مرتفع، سبحان الله، عمليه لابد ان تكون فيما بينك وبين من؟ وبين الله. اذا اول ادب من اداب الدعاء الخفاء. طيب سيدنا زكريا كان له مطلب عند الله. قال ربي، هنا بقى مجال الايه ده؟ الدعوه بقى، الدعوه بتاعت ايه؟ قال ربي. طب هو كان عايز من ربنا ايه؟ كان عايز منه ايه؟ مش الولد؟ الولد انا كنت منتظر بقى. قال ربي هب لي من لدنك ولي، مش هو ده اللي عايزه؟ طب هو القران قال كده؟ القران قال كده؟ قال ربي هب لي من لدنك وليا. قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيئا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من وراء وكانت امراتي عاقرا. شوف مشوار طويل قد ايه؟ فهب لي من لدنك. الله الله الله. طب يا ولد ليه كل النظام اللي فات ده؟ سبحان الله. طب ما على طول كان المفروض، ما احنا كده يا رب 100 جنيه يا رب الولد ده بيتنافى مع اداب الدعاء. لان لابد الدعاء يا مشايخ من ضمن ادابه ان تجعل بين يدي الدعاء مقدمات وتوسلات. ده انت لما يبقى لك حاجه عند واحد تقعد تخش صباح الخير يا سعاده الباشا، تخش على المنبر تعمل له كده صباح الخير يا سعاده الباشا، والله ده انت وجهك منور، ويمكن هو اجوى العز بالله هيصل وعلى الغلط ربنا فيه. اقعد انت شغل المحلاشه بتاعنا ده، يا سلام، ده انا اول ما شفتك قلت ان شاء الله الموضوع هيمشي. انا بسمع عنه والله الناس بيقولوا عليك يعني ولله الحمد راجل جوي فوق، ويمكن انت سامع عامل حرامي ومنافق وبيقبل ايه، لكن شغل المحلاشه مع الخلق ده عشان انت امورك تمشي. طب ما هو ربك برضه يحب العبد الايه؟ اللحوح. ده ربك بقى، ربك بقى، وتبقى طالع من قلب بمحبه مش برياء ومداهنه ونفاق الى اخره، وده الكلام ده ما ينفعش. فادب من ضمن اداب الدعاء انك انت مش على طول تحدد اللي انت عايزه خط، لا يا رب يقول لك لبيك عبدي. شوف هو حتى يعنينا كده لبيك عبدي. فلوس يا عم، طيب قول كلمه طويله في الاول الله يرضى عليك. فلوس على طول كده يا رب اشفعها يا ابني. طب واحده واحده كده سبحان الله. فشوف بقى ادب سيدنا زكريا مع الله. شوف بدا يقدم له شويه مقدمات وتوسلات كده سبحان الله. لا اله عبد يتذلل الى ربه، بيدعوه بيطلب مني بيتذلل اليه. طب ايه ده؟ وهن العظم مني. ادي واحد.

وصحيح ليهم استبدالات، لكن احنا لابد، وده اللي انا دايما بقوله، عايزين دايما نرقى بفهمنا، ما نقفش عند حد. يقول عن عوام الناس دينا الحكم وخلاص بلا وجع قلب. طب وليه طب العقل مالي كده شغال نخلم بيه ونشوف. اسمع يا عم الشيخ، اللي قالوا ان السواك مكروه احنا لينا رد عليه. طيب ايه ردنا عليهم؟ يقول اسمع يا اخي، احنا بنسلم بصحة الحديث خلوب فم الصائم عند الله اطيب من ريح الايه؟ ريق ماشي، احنا متفقين على هذا، ولكن عرفني ما هو الخلوب. ايه هو الخلوب؟ يقول لك الخلوب هو الرائحة التي تعلق بالفم نتيجة خلو المعدة. يعني الريحة دي اصلا بتبقى جايه منين؟ من المعدة. اما السواك فلا علاقة له بالمعدة. السواك عملية تنظيفية للايه؟ للاسنان. وفي فرق بين الخلوب اللي هي الرائحة اللي جايه من المعدة، وفي فرق بين الرائحة اللي جايه من الاسنان. الخلوف اللي جايه من المعدة ده عند الله طب من ريح المسك، لكن الريحة اللي بتبقى منبعثة من الاسنان عند الله انت من الجنس، لان هي بتيجي نتيجة ايه؟ تجد ان في بقايا الطعام بين الاسنان بتتعفن لتؤدي الى اخراج روائح كريهة والعياذ بالله. فانا حينما استخدم السواك اقضي على رائحة الاسنان وانظف الاسنان، ولكن لا بد مهما عملت ستبقى رائحة الايه؟ المعدة والجوف. لذلك قالت اي واحد بيستاك برضو الخلوف باقي سمعتون الصلاة لا جبهة كلها. فانو علاقة للخلوف بعملية الايه؟ بعملية السواك. ده اللي قالوا انه مكروه عشان الخلوف مش الخلوف. طيب اللي قالوا انه هو حرام، يعني يمكن حتى السواك ولا اني لحظة هيبقى له ريحة كده في البق، لكن سرعان ما تعود لك ريحة الايه؟ ريحة البطن مرة اخرى، ما عملتش حاجة. واخد بالك؟ هنا اللي قالوا بقى ان السواك حرام وسيدنا موسى فعل كذا وكذا، نقول له يا اخي القاعدة الاصولية اللي احنا ماشيين عليها، اني ثواني على اكمل كلام لحد الاخر. القاعدة الاصولية ان انت ممكن تقول حاجة وتيجي في الكلام، فمش عايزين نقطع الكلام. القاعدة الاصولية ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناس. ده انت جيت وتمسكت بقصة موسى، تقول لك ماشي. طيب موسى قال لقومه فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه؟ طيب لما تحب تتوب روح موت نفسك. يرضى يقول لك لا، يوم ربنا قال لموسى كده.